واللبن، كلها مثلية. هذه القسم الثاني القيمي، وهو ما لا مثل له في السوق. ولو وجد ما يقاربه لكن مع التفاوت في القيمة، ولو وجد ما يقاربه لكن مع التفاوت في القيمة. ما لا مثل له في السوق كالجواهر، لكل جوهرة قيمتها، كل شيء له قيمة خاصة، والأحجار الكريمة كل شيء له قيمة خاصة. قد يكون له مثل أو قريب من لكن يفوته في القيمة، فلا يسمى مثليا، يسمى قيميا، كالخراف مثلا، كبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الخراف مثلا، هل هي واحدة ولا لازم تنزل تتنقى؟ لو كانت نفس الشيء ما احتاجت انك تنزل وتتنقى، ولا توصيلك خبير، توصيلك واحد فاهم بالامور هذه، كان مباشره تاخذها كما تاخذ الدجاج المبرد. تروح انت اذا مريت على ثلاجه انتاج ولا الوطنيه ولا اليافقه، تقارن بين الدجاج؟ ما تقارن. 900 800 تشوف اللي بتاخذه انت، لانه مثلي ولا فرق بينهم. لكن اذا جيت بتشتري الضحيه، إذا كنت فاهم تروح وتتنقى، ما كنت فاهم تجيب واحد فاهم أو توصل واحد فاهم، ويشوفون يقولون ضحك عليك، هذه مثلها بكذا وهذه مثلها بكذا وهذه أغلى من هذه. وإذا شريت الضحايا يبدأ الواحد تقدمون الأجل والأكبر يختار ضحيته من بين الضحايا، يقول هذه أطيب من هذه، مع أنها في النهاية في تقارب بينها، تقارب موجود، لكن في تفاوت يؤثر في القيمة، في تفاوت يؤثر في القيمة. فهل هذا مثلي ولا قيمي؟ قيمي. هذا الشيء قيمي. طيب ما فائدة التفريق بين المثلي والقيمي؟ هذا الأمر يدخل في كثير من أبواب الفقه. فيدخل أولا في باب القرض، وهناك من المذاهب من يرى عدم جواز إقراض القيمي، يقول ما يقرض إلا المثلي، ما له مثل في السوق، أما القيمي فلا تقرض. فيجوز لك أن تقرض مثلا لنقول جوالا، لأن الجوالات مثلية ولا قيمية؟ مثلية. مثلية، تأخذ مواصفات معينة، تقول أي واحد طفل صغير راح يشتري لي جوال بهالمواصفات، مو قيمي اعتباري. لو جبت هذا الجوال مستعملين نفس، لا مو بالمستعمل، الجديد، الجديد، الجوال الآن الجديد، الجوالات الجديدة، تاخذ لك نفس المواصفات وتتنقى بينهم، ولا اهم شيء عندك المواصفات هو صناعتها واحده؟ صناعتها واحده، فلذا هو مثلي. اذا دخله الاستعمال تغير من مثلي الى قيمي، لان الاستعمال يختلف. نفس الكلام السيارات، نفس الكلام السيارات، اصلها مثليه، لكن اذا دخل الاستعمال صارت قيميه. معنا يا سعود؟ انا قايل لها اللمبات ذي بتنور. إذا دخل الاستعمار صار قيمية. ففي باب القرض يفرق، في باب ضمان المكلفات هناك فرق بينهما. فالمثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته. فلو أتلفت لي مثلا جوال جديد، أتلفته، أخذت الجوال من راعي المحل وكسرته، هنا أضمنه، يعني قالوا تضمن الجوال، أضمنه بقيمته ولا أجيب جوال مثله؟ مثله. أجيب جوال مثله. مثله. مثل بمثله. أما لو أتلفت لي شيء قيمي كالخراف مثلا، أتلفت لي خروف، لو جبت خروف ثاني لصاحبي الحلال يقول لا أنا حقي أحسن، يقول لا هذا أحسن من أتلف، ونبي نتهاوش. لكن لو قيمنا الخروف، لو قيمنا الناقة، لو قيمنا، جيب صاحب خبرة يقيمها، فإذا قيمناها دفعت له النقود، انتهينا خلاص، قيمتها كذا وهذه قيمتها، فهذا صار قيميا. فهنا يفرق بين بينهما فيفرق بين المال المثلي والمال القيمي. طيب طبعا هناك اموال قد يحصل فيها اختلاف هل هو مثلي او قيمي. هناك اموال بالاجماع انها قيميه وهناك اموال بالاجماع انها مثليه. هناك اموال كان الاقدمون يعتبرونها قيميه وصارت حاليا مثليه مثل الاواني. اواني في القديم ما عندهم مصانع والات تصنع لك نفس الشيء. كان كل آنية لها صناعتها الخاصة. فهذه الآنية فتحتها تختلف عن فتحة هذه الآنية، سعتها تختلف عن هذه السعة لأنها صنعة يدوية. فيتقن هذه الصانع نفسه. تختلف صنعته، هذه تختلف عن هذه. فكانوا يعتبرون الأواني قيمية. في العصر الحديث صار مثليا، مصنع واحد يخرج لك من هذا النوع 10,000. من هذا النوع 10,000 وكله نفس الشيء، آلة واحدة أصلاً، والآلة لا تفرق بين صناعاتها. فهنا صار مثلياً ولا قيمياً؟ صار مثلياً، صار مثلياً. فلو أتلفت هذه الآلية فإنك تأتي بآلية مثلية. طبعاً هناك قول آخر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن القيمي حتى يضمن بمثله. يرى أن القيمي يضمن لمثله لحديث حديث عائشة وأم سلمة لما كسرت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم صلح قال إناء بإناء وطعام بطعام. أخذ آلية عائشة ورسلها لأم سلمة. هنا ضمن ما أتلفت عائشة بمثله ولا بقيمته؟ بمثله. مع أن الآلية قيمية. رد عليه أصحاب المذاهب قالوا أصلاً آنية عائشة وآنية أم سلمة كلها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، أموال بيته. فكونه أخذ هذا وأعطاه لهذا وأخذ هذا وأعطاه مو ضمان، إنما تطهيب خواطر. قالوا فهذا الحديث لا يحصل، لا يعني يكون فيه استدلال قضية أن القيمي يضمن بقيمته. والمسألة خلافية وواسعة. نعم. إذا مثلاً أضمن الكيمي بمثله ولكن ما توقع من قيمة الكيمي، هو يقول يا شيخ الإسلام تضمنه بأقرب شيء إليه ثم يدفع المال. لا خلاص، أقرب شيء إليه وانتهى الأمر. يصير هذه التي ما تؤثر ما يلتفت إليه يا شيخ الإسلام. وإذا أكمل بالمال هل يجوز لها بقية المذاهب؟ لا بقية المذاهب أصلا ما تأتي بمثله. قيمي خطأ مباشرة قيمي. طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مضطرد على قاعدته أن الأمور اليسيرة لا يلتفت إليها. هذا في عنده في باب التعويضات والضمانات وفي باب الجنايات كذلك. فأصحاب المذاهب دقيقين جدا، يقولون لا بد في الجنايات أن يقتص من الشيء الذي يمكن أن تماثله بالاقتصاص وهو ما ينتهي إلى حد. أما إذا كان سيحصل هناك تفاوت في الاختصاص فما يقتص منه يكون دية أو حكومة، مثل اللطمة الكف عند أصحاب المذاهب. قالوا هذا ما نظن أنه يتماثل، يمكن واحد كفه يخلع الضرس والثاني كفه ما يحرك الخد. هذا شلون يضمن طيب قيمة؟ فعند المذاهب حكومة، ما يسمى بالحكومة، أو يعزل. شيخ الإسلام يقول لا، يختص حتى باللقمة. تعطيك نعم عند القاضي طبعاً، مو هو بالواحد يفتاز. يأتي القاضي اصطر كف، نعم مش تعطيك كف. موجودة هذه الطبقة في قصة قبيحة للقضاة. ماشي. عسكري اصطر له مواطن كف بجوار المحكمة المستعجلة، أيام كانت المستعجلة. المواطن مسك يد العسكري ودخل القاضي. اصطر كف. اعترفت حط العسكري بالزاوية وخلي المواطن يصدر كف وخلاص انتهى أسرع قضية وانتهى منها. يعني قد يحصل هذا الأمر، قد يحصل هذا الأمر، لكن المذاهب ما يرى الاختصاص في مثل هذه الأمور. قال لا بد أن ينتهي إلى حد. شيخ الإسلام يقول العدل أو أن الاختصاص أقرب بكثير مما تسمونه الحكومة ومما تسمونه تعزيل. تريدون العدل أيهما الأقرب؟ لا شك أن الكف أقرب. وهذا نصرها ابن القيم وأسهب في نصها في كتاب إعلام الواقعين. لي والمال قيمي. تقسيم المال يعني كل هذه الأقسام لها آثارها في الفقه، مو مجرد تشغيلات. ولذا كل ما انتهينا من تقسيم نذكر آثاره احنا في الفقه. تقسيم المال باعتبار استقراره وانتقاله. ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول المال المنقول، كغالب الأموال من أمتعة وأثاث ومركوبات وهذه كلها منقولة لا تثبت في مكانها. القسم الثاني العقار، وهو المال المستقر الذي لا يتحرك، مأخوذ من العقر. والعقر ما هو؟ عقر الناقة. ايش كيف عقر الناقة؟ الذبح. يعني تكون يقال في العقر قتل، ويقال قطع الأرجل كذلك. إذا عقر البعير أو عقر تجد يقولون فعقر دابته قطعها ثم انتقل ففعل كذا في الحرب في المعركة، فلا تتحرك الدابة بعد عقرها. فالعقار أخذ من ذلك لأنه لا يتحرك. والعقار الأصل فيه أنه يطلق على الأراضي والبنايات، الأصل فيه أنه يطلق على الأراضي العقار. والبنايات فيها خلاف، هذا في اللغة ذات البناء في تحت الصلاح. ذات البناء فيه خلاف، لأنهم يقولون بعضهم عاد فيه يعني البناء قد ينقل، يمكن في عصر الحديث يوم صارت أبنية مسلحة صعب، لكن في العصور الأولى قد يقلع الحجر ونفس المادة هذه تبنى في مكان آخر. لا الخرفانات تعتبر قطعا ليست عقار، قطعا متلقية. لا نتكلم عن بناء مبني. فهنا ذات الأرض لا يمكن أن تنقل ينتهي منها، لكن هل البناء عقار أو ليس بعقار؟ هنا فيه خلاف والراجح أنه عقار. تأتي مسألة، هل الغراس عقار أو ليس بعقار؟ النخل والشجر هل هو عقار أو ليس بعقار؟ هناك أمور مجمعين على أنها عقار، أمور مجمعين على أنها منقولات ليست بعقار، هناك أمور فيها خلاف، ودائما الخلاف يحصل في المنتصف. فقلنا البناء الأصل أنه عقار. النخل هل هو عقار أو ليس بعقار؟ لأنه معروف في المعروف أن الغراس قد يقلع ويغرس في مكان آخر، فهذا الأمر واضح معروف حتى لو كبر قد يقلع ويغرس في مكان آخر. فهل هو عقار أو ليس بعقار؟ المذهب على أنها كثير من المذاهب وليس كثير من المذاهب على أنها عقار، أنها أصول، فيرون أنها تدخل في مسمى العقار. ينبني على هذا ما المسألة التي نستفيد منها إذا قلنا أن المال ينقسم إلى عقار وإلى منقول؟ هناك أحكام تختلف باختلاف المال فتثبت في العقار ولا تثبت في المنقول، وهناك أحكام تثبت في المنقول ولا تثبت في العقار. أبرز الأحكام التي تثبت في العقار ولا تثبت في المنقول حق الشفعة، وستدرسونه بإذن الله تعالى في المستوى الخامس، وهي أن الشخص إذا كان له عقار أو شخصين فأكثر كان لهم عقار مشاع، كيف مشاع؟ نملكه دون أن نحدد نصيبي من نصيبك بالتحديد، نوضح القسم للي والقسم للك. إنما أنا أملك من هذه الأرض 50% وأن تملك منها 50%، حددنا نصفي من نصفك؟ ما حددناه. أنا أملك 50 وأنت تملك 50، فجئت أنا فبعت نصيبي على طرف ثالث، يحق لك أنت أن تنتزع هذا النصيب بحيث تصير كل الأرض لك بنفس المبلغ الذي رضيته أنا للطرف الثالث، فتأخذها من الطرف الثالث وتدفع المبلغ وتصير كل الأرض من؟ لك. فهذا يسمى حق الشفعة ستدرسونه. هذا الحق لا يثبت إلا بالعقار. هل يثبت بالمنقولات؟ لو كنت أنا وأنت تملك سيارة، أنا أملك 50 وأنت تملك 50، فبعت انا نصيبي على الطرف الثالث، انت هل تستطيع ان تنتزع هذا الحق من هذا الطرف الثالث؟ لا. لا، ما الدليل على ذلك؟ عندنا هذا كله في المذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا اذا هذا هل السيارة نوقع فيها حدود ونصد الطرق؟ اذا نفهم ان الشفعة لا تكون الا في العقار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم من ربع او دان، كلها عقارات، الربا والدور كلها عقارات. فهذا يدل على ان هذا الحكم مختص بالعقار. كذلك من الاحكام التي تنبني على تقسيم المال لا منقول او عقار، هناك مسألة هي مسألة الغصب. هل يقع الغصب على عقار او لا يقع على عقار؟ يقع. المذاهب الثلاثة يوقعون الغصب على العقار. الأرض قد تغصب. ويقولون أصلا الدليل في الغصب إنما جاء في حق الأرض، من اغتصب، من اقتطع شبرا من الأرض. إلا الحنفية يقولون ما نفهم، مش معنى ما نفهم كيف يمكن الأرض أن تغصب. الغصب عندنا بأن تحوزه لك حيازة حيث تمنع هذا الشخص من الوصول إليه. والأرض حتى لو أنك بنيت عليها وكذا ما تستطيع أن تغصبها بهذه الصورة، بالصورة التي ذكرتها لك قريب. فالحنفية عندهم الأراضي لا تغتصب، العقارات لا تغتصب، بخلاف الجمهور عندهم العقارات تغتصب. الحنفية يكون الغصب لا يكون إلا بمنقول بحيث أنك تحوزه إليك وتغلق عليه، أما هذا فلا يغتصب. وهناك أحكام أخرى في مثل في القبض، الحنفية يرون أن الأرض لا تقبض، تصرف المبيع قبل قبضه، والجمهور يرون أن الأرض تقبض، وغير ذلك من الأحكام. فهم يفرقون في هذا الأمر، في الفرق بين المنقول وغير المنقول. كذلك من الأحكام التي تنبني على مسألة أو من أقسام المال، ينقسم المال باعتبار نموه إلى قسمين: مال نامي ومال غير نامي. مال نامي ومال غير نامي. المال النامي الذي ينمو وينتج كالثمار والزروع وبهيمة الأنعام، هذه أموال نامية تنتج، هذا مال ينمو. المال غير النامي هو الذي لا ينتج كالأثاث والآلات، السيارات وغيرها لا تنتج. وفي الواقع هذا التقسيم غير مهم في باب المعاملات، وين يهم الحمدان؟ في أي الأبواب؟ الزكاة. في الزكاة، أحسنت. هذا التقسيم مهم في باب الزكاة. الزكاة لا تكون في الأصل إلا في مال نام، مال ينمو. أما الأموال غير النامية فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، وعروض التجارة في واقعها وإن كان أصل المال فيها ليس بنامي، لكن في البيع والشراء ينمى ذات النقد، ينمى ذات النقد. طيب، تقسيم المال باعتبار الاستهلاك، ينقسم المال باعتبار الاستهلاك إلى قسمين: مال القسم الأول المال الذي تستهلك عينه بمجرد الاستفادة منه، كالطعام والشراب والحطب والشمع. يتلف يعني خلاص، أنت إذا أردت أن تستفيد منه تهلك. ان يريد ان اتدفأ به خلاص انتهى، اذا استفدت منه انتهى. القسم الثاني المال الذي لا يستهلك بالاستفادة منه، كالأثاث والآلات وغيرها من الأمور. طيب قسمنا المال إلى هذا التقسيم، أين نستفيد من هذا التقسيم؟ في أي الأبواب؟ رأيكم؟ في الضمان؟ كيف الضمان؟ مثلا إذا استهلك الشخص ما طعام، أي شيء إذا أكل سواء كان مالا مستهلك أو غير مستهلك يضمن، ما يؤثر هذا الشيء في الضمان. إذا كان موجود رد، وإذا كان غير موجود يضمن. وين في فرق بين بيع الحطب وبيع الطاولة؟ كلها بيع صحيح. المستهلك غير خلاص كلها بيع صحيح، إذا بعت أهم شيء في البيع، بيع صحيح في النهاية. لا يؤثر في البيع، نعم. هذا يا إخوة فيه الإيجار و... أحسن في الإيجار. أحسن في الإيجار يا أسلوب. المال المستهلك لا يجوز أن تؤجر عينه. هل يجوز أن أؤجرك طعام؟ نعم. أو أؤجرك حطب تدفع منه ثم ترجع؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يصلح. الإيجار لا تقع على العين، إنما تقع على المنفعة. وهذا المال إذا انتفع منه هلكت عينه، فلا يجوز أن يؤجر المال المستهلك، إنما يؤجر المال غير المستهلك. فإذا استأجرت بيت، سيارة، كذا، كلها مال يبقى نفعها بعد الاستفادة منه. يشترطون في الإجارة أو في العين المؤجرة ألا تستهلك، ومعنى ألا تستهلك أن يبقى نفعها بعد الاستفادة منها. في هذه الحالة تكون العين صالحة للإيجار. كذلك في الوقف يجوز وقف المال غير المستهلك، أوقف سيارة، أوقف طاولة، أوقف لي جهاز، آلة، كمبيوتر، جوال، كلها يصح وقفه ويستفاد منها في الوقف. لكن هل يجوز أن أوقف طعام، أوقف شراب؟ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هل الطعام يحبس ويستفاد منه مع بقاء أصله؟ وكذلك الشمع يحبس أو الحطب يحبس؟ لا. فبناء على هذا لا يصح وقف هذه الأمور، وإنما الذي يوقف الشيء الذي يبقى أصله مع الاستفادة منه، يبقى أصله مع الاستفادة منه. الشراب يا شيخ ما يوقف؟ نفس الشراب، نفس الشراب، نفس الماء، كاس الموية، الموية اللي جوا أستطيع وقفها؟ لكن نبع البئر أو البرادة، أنا وقفت الآلة، البرادة أنا موقف الآلة تدرد الماء، وأنا موقف نفس الماء. نقع البئر أنا أوقفت النقع الذي يخرج الماء، أما ذات الماء لم أوقف، الماء يشرب ويستهلك في وقته. ولذا عثمان رضي الله عنه أوقف ماذا؟ بئر رومة. وهذه مثل الأمور، نفس الكلام، النخلة توقف لكن التمر اللي عليها ما يوقف، ذات النخلة تنتج، التمر الذي عليها لا ينتج. فهذا فرق بين، طبعا هناك خلاف طويل في بعض الفروع، ما أريد أن فيه، وخلاف معروف جدا مشهور، لكن هذه أهم الأمور في هذا. طيب نعم ساعة مفصولة عن الساعة الثانية، سنة مفصولة وربع ثلاثة. أنا أتكلم عن الناس ما يشوفون. فصل يقولون الناس. فصل الماضي. سيئة في قضية الثلاث ساعات المتواصلة. أول ما بدأت أدرس في الكلية كانت كل الساعات منفصلة، ثم صارت ساعتين ورا بعض، فكنت أحس أنها مقطع في الساعتين، يعني طويلة جدا ما تنتهي الساعة الثانية لو أنا هناك. يوم جاءت الثلاث ساعات صارت الساعتين، تفاجئك أنها انتهت، تحس أن التحضير يؤثر على الساعتين من قلتها عندك. يوم جاءت ثلاث ساعات فصل، هذا الحمد لله فقط أربع ساعات، ساعتين ساعتين أهون بكثير. لكن جوني من طرف ثاني يعطيني أربع قاعات صارت أكثر من ساعات فصل الماضي، أربع قاعات 16 ساعة صرت، ساعتين مدرس ابتدائي. يسر الله يعين الحمد لله، بس الواحد ما يدري كيف يعطي في 16 ساعة. ينهك الشخص مهما كان. الإجازة الماضية آلام الظهر مستمرة معي إلى نهاية الإجازة بسبب الفصل الذي قابله، وعمل دائما أشرح واضح، فتعبت جدا. إن شاء الله من الفصل هذا يكون آخر. طيب، في سؤال واستفسار انتهينا تقريبا، أم أقسام المال وصوره. في سؤال واستفسار؟ أحسن الله إليكم شيخ، بالنسبة لهذه الدروس التي تصبح فيها المال استقرارها وعدم كذا بثمنه، لو نزلنا في السوق لما وجدناه على الحقيقة،